يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يخرج للصيد ولكن يتسبب ذلك بالنوم عن بعض الصلوات وقد يخالط أناسا يفعلون المعاصي؟ فيه سؤال أمس أريد أن أؤكد الإجابة عليه، وهو الذي يقول أنه روى أن يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نهارا إلا أن الشمس لم تطلع، وقلت هذا الكلام غير صحيح، والآن أقول أن الكلام هذا غير صحيح، لكن قلت أنه كذب، يعني كذب الذي كذب الذي روى ونقل هذا الخبر، لأنه إذا قال سحرنا معناه الصحابة، والصحابة حاشاهم أن يكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكذبون، ولكن هذا مكذوب، والرسول عليه الصلاة والسلام كذب عليه مئات آلاف الحديث، فهذا من جملتها، لأن القرآن واضح: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين الصبح من الليل، خلاص كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأما هذا فهو كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذب على الصحابة الذي نسبه إليه، ما يمكن الرسول يخالف الآية. هذا الذي أحببت أن كلمة كذب ربما بعض الناس يحملها على أنه كذب الصحابي، وحاشاهم، الصحابة رضي الله عنهم أمنا الله على دينه، وهم الذي قالوه لنا، فالصحابي ما يكذب ولا يقول أني تسحرت مع الرسول في النهار أبدا إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا من جملة الحديث المكذوبة، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في الحديث الصحيح. الصيد بحد ذاته مباح وليس فيه شيء، ولكن إذا كان سيؤدي إلى معصية والتهاون بالصلاة ومخالطة الفساق فالواجب تركه، لأن شيئا يؤدي إلى ما حرم الله فيجب البعد عنه والاستغناء عنه، فلا يجوز أن تخالط الفساق أو تتهاون بالصلاة من أجل صيد تحصل عليه. الصلاة ركن من أركان الإسلام، تستخف بها من أجل أن تحصل على شيء من الحيوانات والطيور، لا. نعم. قل السائل: ما حكم بيع ملابس الأطفال التي عليها صور من الأرواح؟ ملابس؟ نعم. على كل حال يجب أن المسلم يكون حريص على تربية أولاده وتنشئتهم على دينهم وتقاليد الدين الإسلامي الصحيح في كل شيء، في اللباس وفي جميع أنواع الحياة، أكلا وشربا وجلوسا وأقوال، يربي الإنسان أولاده تربية إسلامية صحيحة، لأنك راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن أنت مسؤول عن أولادك، فلا تنشئهم على شيء محرم منذ الصغر فيشبوا على استعمالها فيألفوها، ثم لا يمكن أو يصعب تركها، مثل من يتساهل في أن يلبسهم القصير الذي لا يستر، ولا سيما الإناث، يقول ما دام صغيرة لا بأس، صغير يكبر وإذا كبر شب على ما كان، لكن نشئوا أولادكم واتقوا الله فيهم إن أردتموهم يكونون ذخرا لكم. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. إذا نشأته على الإسلام وتقاليد الإسلام أقوالا وأفعال، تتبع السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، إذا فعلت ذلك فأبشر، يكون لك الولد ذخر في الدنيا وفي الآخرة، يبر بك ويحسن، ويحسن أيضا بره بك إذا خلفك بعد الحياة بعد الموت. أما إذا نشأته وتركته كالبهيمة فقط تعلفه يأكل، وتشتري له يلبس، وتعطيه ما يشاء مثل ما يقول تدلله، هذا يكون وبالا عليك، وسيكون وزرا عليك، ولا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يحاسبك أمام الله حينما تتركه وتهمله، يحاسبك أمام الله لأنك أهملت الرعية وخنت الأمانة. هو أمانة عندك، اتقوا الله في أولادكم وربوهم تربية إسلامية تنفعكم وتنفعهم. لا تقولون الناس هذا الزمان كلهم يسوون كذا، لا، ما عليكم من الناس، الدين الإسلام باقي وهو هو، ما تغير، الناس تغيروا لكن الدين باقي كما هو، كما نزل غض. فإياكم والتساهل في تربية الأولاد اتباعا لما يرون ويسمعون من أهل زمانهم، لا تتركونهم. الإنسان لو عنده غنم أو بقر أو إبل أو غيره، لا شك أنه سيحرص على المراعي المفيدة وعلى الراعي الأمين، ويحافظ عليها حتى لا تضيع أو تجوع. إذن أولادنا فلذات الكبد أهم، وهذا ذخر لك في الدنيا وفي الآخرة. فإن أهملته واهتميت فقط في كونه يلبس ويأكل ويشرب ويروح ويجي فقط، معناها وضعت عندك أقل من البهيمة، يعيش ليأكل فقط، ما ينفعك هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو بال عليك وستسأل عن. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. سن الله عليكم سألني يقول: ما المراد بالقزع؟ القزع هو أن تحلق بعض الرأس وتترك بعضه، احلقه كله أو اتركه كله. يقول: هل إذا قصر بعض شعره وترك البعض هل يشمله أم لا؟ إذا كان تقصيرا عام من جميع الرأس تتركه متساوي ما في شيء، لكن كونك تأخذ من جهة وتترك الجهة الثانية تقلد الجهة الفلانية من الناس، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، وما نحب قوم حشر معهم. عليك بالرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، يحلقه كله أو يتركه كله. أحيانا يصير شعر يضرب إلى منكبيه، وأحيانا يحلقه حلق بالموس، وخاصة إذا جاء إذا ذهب في حج أو عمرة. نعم. يقول السائل: أن والدهم ترك أسهما في بنكين من البنوك، ولم يكن يتاجر بالأسهم ولم يبيع ولم يشتري بها فرق. أنا ما أعرف الأسهم ولا أدري كيفيتها ولا أستطيع لا أجيب عنها ولا لأني ما أفهمها، وقد قلت أكثر من مرة المساهمات أنا لا أعرفها ولا تسألوني عنها أبدا، يعني ما أعرفها ولا إيش معناها ولا كيفيتها، اسألوا المشايخ الكبار العلماء حتى تعملوا على بصيرة. أما أنا لست بعالم وفي الأسهم جاهل. يقول إن الرجل مات له ولد وعمره 9 أشهر وبعده ماتت له طفلة وعمرها كذلك 9 أشهر، قل هل عليهما عقيقة؟ إذا ولد الصبي وقد نفخت فيه الروح فعليك أن تعق عنه، ولد حيا أو ميت ما يلزم من 9 أشهر. إذا نفخت فيه الروح ووضع وضعتهم وهو استخرج وهو إنسان كامل الأعضاء منفوخة فيه الروح سواء حيا أو ميت فعليك عقيقته ويصلى عليه وله أحكام، وأمه يكون لها حكم النفاس ترتب عليها الأحكام الكاملة. أما إذا كان مضغة أو علقة هذا ما في شيء، لا نفاس ولا عقيقة ولا شيء. قل السائل ما هي الباقيات الصالحات؟ باقيات الصالحات والله أعلم هي التسبيح والتهليل والتكبير. يقول السائل أنه يستعمل العادة السرية بعد صلاة التراويح يرجو النصيحة له وهو صاحب شهوة قوية، فما الحكم وماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى ربه، لأن الله عز وجل مدح الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالعادة السرية جاء في ذمها حديث لعن الله ناكح يده، فهي إذن محرمة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني من أجل يضعف قوته. ولكن هذا الإنسان غلبه شيطانه ونفسه فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يتشاغل ب أي شيء ينفعه ويشغله عن التفكير في هذه الأمور حتى يرزقه الله ما يحصن به فرجه. يقول السائل أنه اشترى دولارات ولم يتم التقابض في المجلس وأتى بهذا المال إلى العمرة، فما حكم عمرته؟ اشترى أغراض دولارات ولم يتم التقابض في المجلس، نعم، وأتى بهذا المال للعمرة، ما حكم عمرته؟ هذا المال كل أي العمرة والحج من مال حرام لا تصح، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع رجله في الغرز يعني على الركاب راكب على راحلته وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان ماله حلال ينادي منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان حرام فبالعكس، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور وغير مأجور. فهذا من شروط صحة العمرة والحج أن يكون المال حلال. ومن المعلوم أن التقابض بالصرف شرط لصحة المال وصحة العقد، خذ وأعطني دولار بريالات أو بأي عملة سواء ورق ولا غيرك سواء، لا بد أن يكون يدا بيد، خذ وأعطن. وإذا كان عن طريق المصارفات يمكن أن تتفق معه بأن تأخذ أنت من هذا البنك وهو يستلم من البنك الثاني بالمقابل في نفس الوقت نفسه، أو تنزل في حسابه في الحال إذا كانت مصارفة بنكية في كل واحد في بلد. إذا تم التقابض منك بينك وبينه، أنت أرسلت له عن هذا الطريق هذا البنك ودخل في حسابه، سواء أخذه قبضا في البنك في الحال أو دخل في حسابه وأنت كذلك، فهذا طيب. أما كونك تستلم أنت وهو ما استلم فهذا غير صحيح، وإذا صار غير صحيح فمعناه أنه لا يجوز أن تحج ولا تأتمر منه، والله أعلم. يقول السائل: ما هو فضل صلاة الركعتين في الروضة؟ لا أعرف لها يعني شيء معين، لأن ما أنا ما أحفظ إلا هذا الحديث الذي ترونه وتسمعون به أنها روضة من رياض الجنة فقط. أما أننا نقول من صلى كذا فله كذا، هذا ما أنا ما مر بحديث مثل حديث مثلا قباء: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى في ركعتين كان بعدل عمرة، أو في المسجد هذا عموما الصلاة فيه بألف صلاة، أو في البيت الحرام بمئة ألف صلاة. الروضة ما ذكر فيها ميزة يعني من صلى فيها كذا فله كذا، بين عليه الصلاة والسلام أنها روضة من رياض الجنة فقط. يقول السائل: ما هي صفة التقصير في العمرة؟ هذا ذكرناه في الدرس، قلنا أنه التقصير أو ذكرناه في الأسئلة في أول سؤال، هو أنك تقصر من جميع الشعر، أطراف الشعر تعمم رأسك كله بالنسبة لك، وما المرأة لا، إن كان ضفائر فمن كل ضفيرة تقطع تقص مثل طرف الأنملة طرف الأصبع، وإن كان شعرها منثور تجمع كله ثم تقص أطرافه عموما. قل: أيهما أفضل، الحاق أم التقصير؟ نعم، أيهما أفضل؟ الصلاة خير من النوم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، تخير أيهما أفضل. إذا قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات، أو قال ارحم المحلقين، المهم دعا لهم ثلاث مرات والمقصرين مرة، أيهما أفضل؟ ما تحتاج شيخ ولا سؤال. يقول سائل: في مسجد بلدنا أصلي خلف إمام يخطئ في التلاوة وفي أثناء الركوع والسجود، في الركعة الأولى أجري الآيات التي سيقرأها في الركعة الثانية على قلبي كي أتمكن من الرد عليه، ما حكم قراءتي؟ أعد السؤال. يقول: يصلي في مسجد إمام خلف إمام يخطئ في التلاوة، نعم، في أثناء الركوع والسجود في الركعة الأولى أجري الآيات التي سيقرأها الإمام في الركعة الثانية على قلبي كي أتمكن من الفتح عليه أو الرد عليه. على كل حال، سمعت أن القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، ولا يجوز أنك تقرأ وتتلفظ بتلاوة في حالة الركوع والسجود. وأما إذا كانت في قلبك فقط ولم تتلفظ بها لا سرا ولا جهرا فهذا لعله لا بأس به، ما دامك ما تلوتها ولم تحرك بها لا لسانك ولا شفتيك. ثم أن الغلط الذي يحيل المعنى هذا هو الذي لا يعفى عنه، وأما الغلط الذي لا يحيل المعنى هذا أمره أخف. وعلى كل حال ينبغي أنك تذكر الإمام بأنه ما دام منه حفظه غير جيد يقرأ من السور التي يحفظها تماما أو يقرأ بالمصحف أو يكرر ويحفظ الآيات التي يريد أن يقرأها حتى لا يقصر ولا ينتقد عليه. أحسن الله عليكم. سأل يقول ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن؟ إذا كانت نيتك وقصدك نفع المسلمين في تحفيظ القرآن وتحب أن تكون معلما للقرآن لأنه كلام رب العالمين فلا بأس إذا أخذت شيئا يساعدك على الالتزام بهذا العمل، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما إذا كان قصدك الوحيد أولا وآخر هي الفلوس ما لك هم ولا يهمك حافظ أو لم يحفظ ولا جاء على بالك نفع المسلمين هذا شيء ثاني، هذا معناه أنك ما عملت إلا للدنيا، ومن عمل عمل الآخر للدنيا فعمله باطل. قول السائل ما حكم بلع النخامة للصائم؟ العلماء ذكروا أنه إن وصلت الفم ثم ابتلعها فهو عليه أن يقضي، وأما إن كانت غلبته وذهبت بدون أنها تأتي إلى فمه فلا عليه. قول السائل كيف يزيد وينقص الإيمان؟ كيف يزيد وينقص الإيمان؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذا عملت طاعة زاد إيمانك، وإذا عملت معصية نقص إيمانك بقدرها، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الصلاة والنفقة تزيد بالإيمان، واستماعك للقرآن والعمل به يزيد بالقرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو المؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معناه أنه ينقص إيمانك بقدره. وكذلك يقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. لو تشيل حجر أو أي شيء يؤذي الناس في الطريق لك في حسنة زاد إيمانك. لو ألقيت وصخ في الطريق ولم تبالي نقص إيمانك بقدرها، وهكذا. الإمام أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، أعظمها وأجلها وأكبرها لا إله إلا الله، وأقلها شيء أقلها بعد إبعاد الأذى عن الطريق. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمام المسبل لإزاره ومدخن وحالق للحيته؟ شو؟ ما حكم الصلاة خلف إمام مسبل لإزاره ومدخن وحالق للحيته؟ على كل حال إذا وجد من هو خير منه فهو أولى بالإمامة، لا شك أن أولى الناس بالإمامة أتقاهم وأقربهم إلى الله بالأعمال الصالحة. يقول السائل بعض الناس يقول أن اللحية سنة وليست واجبة. لا، هي سنة بمعنى أنه من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سنته وطريقته التي عاش عليها وداوم عليها وحث عليها، ليست سنة بتعبير الفقهاء رحمهم الله. إذا قالوا هذا سنة يعني أنه مندوب وليس بواجب، بل هي سنة يعني سنته وطريقته وهديه عليه الصلاة والسلام، فتربيتها واجبة وحلقها حرام. يقول السائل هل الواجب على المرأة إذا أرادت العمرة أن تنزع خمارها؟ المرأة إحرامها في وجهها تجعل لها خمار يغطي رأسها ويزيد زيادة، بحيث أنه إذا صار حولها رجال تسبل هذه الزيادة على وجهها وعلى صدرها. أما إذا لم يوجد عندها رجال فالواجب كشف وجهها، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، كما أنها لا تلبس القفازين لكن تستر يديها عن الرجال بالثياب بالشرشف بالعباءة. فالحديث تقول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزونا كشفنا. فمطاف المسعى معروف أن الرجال والنساء سواء، إذن عليها في المطاف المسعى والشوارع تكون مغطية، لكن ما يكون نقاب لا تنتقب، لأن النقاب ثابت، تجعل خمار كما قلت تسبله وترفعه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.